بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته جل وعلا ومرضاته. الحديث إليكم في هذا المجلس والذي نحتسبه عند الله من مجالس الذكر والعلم، فنسأل الله جل وعلا أن يشملنا وإياكم فيه بتنزل سكينته وغشيان رحمته وحفة ملائكته وذكرنا منه لديه عند ملائه الأعلى، وإن يقال لنا في خاتمة مجلسنا قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، إنه سبحانه جواد كريم. انشراح الصدر بقول الله جل وعلا ممتنا على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة من القرآن المكي سماها العلماء بسورة الانشراح. فما هي سورة الانشراح؟ أنت يا ولدي، ما هي سورة الانشراح؟ تعرف؟ وأنت تعرف؟ مستحي ولا ما تعرف؟ السؤال خاص للصغار، أنت من الصغار، أنت من الشيبان، خلاص جاوب الشايب. سورة الانشراح هي سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض، أي من شدة حمله ووطأته أنقض ظهرك فلا تستطيع له حملا. امتن الله على رسوله بأن شرح الله صدره للإيمان وللدعوة إليه وللتوحيد وللأمر به، وشرح الله صدره لدينه وحقه على عبيده، فقام بإبلاغه أيما قيام، فنصح للأمة وبلغ الرسالة وأدى من ربه الأمان عليه الصلاة والسلام. انشراح الصدر هو طمأنينته، هو سلامته من السخائم، هو ذلكم القلب الوخيم الذي إذا نام نام مرتاحا، وإذا طعم ومشى وقام قام مطمئنا. وأهل الإيمان يسعون لذلك حتى تسلم قلوبهم من منغصات الحياة ومكدراتها، وتسلم صدورهم من تعلق بغير الله وشرك به، وتطمئن نفوسهم بالله جل وعلا، فتجدهم عند مرور قضائه وقدره صابرين لا بل راضين شاكرين. ما كان هذا ليكون لولا هذا الانشراح الذي رزقهم الله جل وعلا به. وفي الحديث، حديث عمر وغيره رضي الله عنهم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، أي انشراحه وطمأنينته وحلاوته ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي والرضا ها هنا في القلوب، ما هو في طرف الألسنة. إن من أسباب انشراح الصدر، وهي كثيرة، أختصر في هذه العجالة لأني وعدت الإخوة ألا أطيل وأفتح المجال للأسئلة، وسأشير في هذا المقام إلى ثلاثة أسباب جليلة وأسباب مهمة عظيمة، والغفلة عنها جريرة وكبيرة، بها يتحقق أسباب انشراح الصدر وطمأنينته، وبها تسعد في الدنيا وتسعد السعادة الأبدية السرمدية في يوم القيامة. وهذه السعادة يطلبها الناس، يبحثون عنها بأموالهم وتعبهم وسعيهم وجدهم وجهادهم ليطلبوها. جاءت الإجازة فأصبحوا يتنقلون من ها هنا وها هنا في الداخل والخارج، يبحثون عن هذه السعادة، يبذلون فيها أموالهم وأوقاتهم وأعمارهم طلبا لهذه السعادة. المؤمن هذه السعادة بين عينيه، وهي إلى نياط قلبه أقرب، وهي إلى سعيه أيسر، ولكن من يسرها الله عليه ووفقه الله إليها. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. السبب الأول والأعظم والأساس في جلب هذه السعادة والانشراح والطمأنينة هو توحيد الله وتعظيمه ورجاؤه وخشيته وحبه، واستغاثة واستعانة به وتوكل عليه، هو معنى ومقتضى لا إله إلا الله، هو دفع الشرك بأنواعه أكبره وأصغره، هو البراءة من الكفر بنوعيه أكبره وأصغره، هو براءة القلب والعمل من النفاق بنوعيه اعتقاديه وعمليه. بهذا يحصل لك الانشراح كما حصل لرسول الله عليهم الصلاة والسلام، فإن قلوبهم وجوارحهم وأعمالهم طابت بالله ربا وتوحيدا وتعظيما، فكانوا لمن بعدهم ولمن وراءهم الأسوة والقدوة. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي كل حياتي ومماتي فيما يكون في الممات وبعده لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الموحد حقا هو من عباد الله المخلصين، وهو من أوليائه المتقين الذين قال الله فيهم إلا عبادك منهم المخلصين، فإنهم لم يقعوا في فرائس إبليس. هم الذين قال الله فيهم في آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن الموحد الذي عبد الله وحده دون ما شريك، برئ من الشرك والكفر والنفاق، وجاهد نفسه وصابرها وأطرها لتحقيق هذا الأصل، هذا منشرح صدره بالله، مطمئن أي مطمئنان به، مالك بن النضر. من مالك بن النضر؟ ها ها عم أنس، عم أنس بن مالك، أنس بن النضر أخو الربيع، أقسم على الله ثقة بالله لأنه حقق لله توحيده فأبر الله قسمه لما قال يا رسول الله والله لا تكسر سن الربيع. ما كان شأنه يوم أحد؟ قال إني والله لا أجد ريح الجنة من وراء أحد وبيده ثمرات. قال بخم بخم، لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات لهو زمن طويل. فرمى بهن وخاض في خضم المعركة حتى وجد فيه 84 طعنة سيف رمح ورمية سهم لم تعرفه إلا أخته ببنانة، أي بأصغر أصابعه. ما الذي حمله على هذا؟ يحمل روحه على راحتيه فداء لله وطلبا لثوابه. إنه التوحيد، إنه رجاء ما عند الله. أترونه وأمثالهم رضي الله عنهم لو تعلق بميت أو بقبر أو بضريح، لو تعلق بغائب أي ينشرح صدره لله ولدينه، لا والذي برأ السماء وبرأني. لو كان قلبه في جلب المنافع ودفع المضار وتخليصه من الهموم والغموم، متعلق بالبدوي أو بزينب وسكينة أو بالحسين أو بالدسوق إبراهيم أو بالمرسي أبي العباس أو بالكباشي أو بالياقوت أو بالسماني أو بشمس تبريز أو بعبد القادر أو بالعباس أو بغيرهم، أيطمئن قلبه بالإيمان؟ لا والذي برأ السماء وبرأ. لما؟ لأن قلبه متعلق بمن تحت الأرض، ولو أشيدت عليهم وأقيمت عليهم الأضرحة والمقامات والمزارات والعتبات، لكنه لم ينشرح ولن ينشرح، لأن الله عز وجل لم يهده، ولأنه لم يحقق لله توحيدا. إن جرح الصدر يكون لمن آمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، حقق أن الله سميع فلا يسمع منه إلا ما يرضيه، وأن الله بصير فلا يراه ويبصر به إلا على حال ترضيه سبحانه وتعالى، أن الله عليم لا تخفى عليه خافية، أن الله جل وعلا غفور رحيم عفو كريم فيتعرض له ويحسن به ظنه ويبني عليه اعتقاده. أترون هذا أدرك انشراح الصدر؟ إي والله، مهما توالت عليه الهموم والغموم والمصائب والرزايا والأقدار، صدره منشرح، آمن بالله ربا وآمن بقضائه وقدره، فلم يتأثر لفقر أصابه ولا لمرض أدركه ولا لهم أحاط به ولا لبلاء سايره، آمن بما جاء عن الله وما صار من عند الله، رضي وشكر بعدما صبر وصابر. إذن أعظم أسباب هذا الصبر في تحقيقه وهذا الانشراح والطمأنينة فيها إيمانك الصادق بالله، وتقرؤون ما قاله الله جل وعلا عن خليله إبراهيم، قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما اطمئنان القلب هو انشراحه وكماله في توحيد الله وتعظيمه وإيمانا بقدرته وأنه لا يعجزه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء. هذا السبب الأول والأعظم وهو الأساس في انشراح الصدر. السبب الثاني في قصة أقصها عليكم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ثبت عنه من غير وجه، وقد روى الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والبيهقي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طرق. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن وجوه أخرى عن غيري عن أنس عن رجل وجاء له شاهد من حديث عبد الله بن عمر، كلهم من حديث سالم عن عبد الله بن عمر يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدثنا، قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، اسمع وانتبه يا طالب ويا باغي الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاطلع علينا رجل من الأنصار تنضف لحيته من وضوئه، أي تقطر ماء وترشح ماء من وضوئه، متقلد نعله بشماله، فجلس. فلما كان اليوم الآخر من الغد قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فظهر ذلك الرجل بهذه الحال تنضف لحيته من وضوئه متقلد نعله بشماله، ثم في اليوم الثالث كذلك. فقام فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله لأتبعنه وأرى ما يصنع. تدرون لما؟ لأن همم القوم، هممهم ومتطلعهم وغاياتهم ليس بجمع الدرهم والدينار والتكثر من الدنيا والأولاد وتحصيل المناصب ورضا الناس عنهم، لا، يريدون شيئا أعظم وأجل، وهو أن يرضى الله عنهم، أن يحصلوا الجنة. فأتى إليه فقال إني لاحيت والدي وحلفت ألا أدخل عليهم ثلاث ليال. الملاحات هي المغاضبة، وهي ما يكون بين الناس. فأضافه ذلك الأنصاري ثلاثة أيام، وعبد الله بن عمرو فطين ذهين يريد أن ينظر ما يصنع، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل من أهل الجنة. فمكث عنده ثلاث ليال ينظر، أرب له خبيئة وسرير بينه وبين الله، ثم لم يرى كثير شيء. قال عبد الله بن عمرو فلم أرى رجلا ذا كثير عبادة وقيام ليل وشأن في خلوته، غير أنه إذا تعار من نومه أو تغير في فراشه ذكر الله جل وعلا ثم نام، إن انتبه ذكر الله، انقلب في فراشه ذكر الله حتى يطلع الفجر. فلما كان بعض الأيام الثلاثة قال والله ما بيني وبين أهلي ووالدي هجر ولا كدر، ولكننا عند النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاطلعت علينا وأردت أن أرى ما تصنع، فما رأيت كثير عبادة ولا كثير عمل. قال هو يا ابن أخي ما رأيت، هو ما رأيت غير أني لا أضع رأسي في وسادة على وسادتي، وفي قلبي غش لأحد من المسلمين، لا أحمل في قلبي على أحد من المسلمين غشا. ما الغش؟ اللف والدوران والكذب والكره والشنآن والحقد، أي أنه سالم قلبه من غش لأحد من المسلمين. هذه الأولى فجودوها، رزقنا الله وإياكم إياها. قال وأما الثانية فلا أحمل في قلبي على أحد من المسلمين ضغينة ولا حسدا. طهر ونظف وغسل قلبه بغسال الإيمان والتقوى ومخافة الله ومراقبته، كما تغسلون ثيابكم بالصوابين وأراضيكم في بيوتكم بالديتول. نظف قلبه من غش على المسلمين أو يحمل فيها حسدا أو ضغينة على أحد منهم. فقال بهذا، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، بهذا بلغت ما بلغت، أي من الجنة، وهو الذي قد يعجز أن يبلغه أحد منا، قد يعجز لكنه ليس مستحيلا إذا جاهد وراجع وإذا راقب نفسه وعامل الناس وأكن لهم في صدره ما يحب أن يكنوه لهم في صدورهم. فهذا سبب لانشراح الصدر. أتظنون هذا وأمثاله يكون قلبه مطمئن أو قلق، خائف أو راضي؟ ماذا تظنون؟ هو مطمئن بالإيمان، منشرح صدره، إن فاته من الدنيا ما فات لا يحسد، لا يحسد ولا يحقد ولا يحمل في قلبه ما يحمل، رزق الله لم يصبني وإنما أصاب غيري، مطمئن مستقر أن رزقه سيدركه، راض بالله وما جاء عن الله. ولهذا طهر قلبه وسل من صدره سخيمة الحسد والضغينة والغش. السبب الثالث وأكتفي به في هذا المقام لانشراح الصدر، سبب عظيم، هو مدار عبوديتك لله جل وعلا، هو مناط العبودية التي لأجلها خلقت ولأجلها بقيت في الدنيا ولأجلها ستحاسب وتجازى يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ألا وهو دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه والانكسار والانتراح بين يديه ابتهالا، ودعاء سؤال وعبودية وطلبا ورجاء أن يجعلك من أهل الجنة، بل من أهل فردوسها الأعلى، أن يسلل منك سخائم صدرك، أن ينجيك ويطهرك من هذه الخزايا والردايا من أعمال القلوب، من الضغينة، من الحسد، من الحقد، من الشنآن، من الغيرة. وانتبهنا يا معشر النساء، ولا تهون أنتم يا أيها الرجال، الغيرة التي نيران تتقد تحمل على الظلم والبغي، تحمل على الكذب والاتهام تحمل على القذف والسب، تحمل على الغش والحقد، تورث هذه الأمراض القلبية لنفوسكم فتكدر على انشراحها بالله عز وجل وسلامتها وصحة معتقدها. إن دعاء الله جل وعلا أن يهدينا اهدنا الصراط المستقيم تكررونه في كل صلاة فرضا ونفلا، لأن من هداه الله لا بد أن يكون قلبه منشرح له، مطمئن به، راض بقضائه وقدره، معلق على الله جل وعلا رجاءه وحبه وخوفه وطمعه، لا بأحد غيره كائنا من كان. إن الابتهال إلى الله في دعائه أن يعافي ويسلم قلبك وبدنك وجوارحك من كل قول وفعل وعمل لا يحبه منك ولا يرضيك، هذا من أسباب حصول هذا الأمر. ولهذا جاءت الشريعة متوافرة في معنى دعاء الله وابتهاله في كل أوان في كل حال، ورغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله بذلك في أوقات استجابة الدعاء، في حال سجودك وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم في حال فطرك عند صيامك، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، دبر صلاتك قبل سلامك نفلا وفرضا، في قنوتك في قيام الليل ودعاء وترك، في حال سفرك مبتعد عن وطنك وأهلك وبلدك تنكسر نفسك، فإذا علقتها بالله كان سببا لقبول دعائك. وترى الرجل يطيل السفر يمد يديه يا ربي يا ربي، لأن إطالة السفر سبب لانكسار النفس وبعدها عما كان يعتز بها. فيما بين الأذان والإقامة حال نزول المطر في الثلث الأخير من الليل، متى؟ وقت تنزله جل وعلا وتحننه إليكم أيها المؤمنون، يتعرض لكم جل وعلا بنفحاته. هل من داع استجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإن دعاء الله في هذه الأوقات المتأكدة إجابة الدعاء فيها تجد فيها لذة الإيمان وطمأنينته وطعمه وانشراح صدرك به. ولهذا يا أيها الإخوة، هذا الرجل الأنصاري إذا تعرى من الليل أو تحرك مغيرا هيئته في فراشه ذكر الله وعظمه ووحده لعلامة ماذا؟ انشراح صدره بل وتعلق قلبه بربه جل وعلا. هذه ثلاثة أسباب يحصل معها انشراح الصدر، فأينكم منها يا رعاكم الله؟ هل نحن ممن طلبها وسعى إليها وحافظ عليها لتستقيم له حياته وآخرته ويسأل ربه حسن خاتمته وعاقبته له في انقضائه من هذه الدنيا؟ عاش الناس في الدنيا ما عاشوا، فهل حصلوا منها كل ما أرادوا وتمنوا؟ أبدا. يهرب ابن آدم يبلغ من السنين ما يبلغ وتشب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، توي باقي لي، وما قام أحد من الدنيا وانصرف عنها ومات وقد حصل منها كل ما يريد. فأجمل في الطلب وكن مرادا ومقصدا لك أن تحصل نفعا وسعادة أبدية سرمدية ليست لهذه الدنيا، فإن الدنيا ألمها كثير ولا ينسى، وسعادتها قليلة وتنسى، إلا سعادة المؤمن في جنة في صدره هي انشراح صدره بالإيمان وطمأنينة قلبه به. ومن ذلك أيضا رابعا وخامسا ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هو ذكر الله من طرف اللسان همه العدد الفلاني يخرطها في المسابح وفي العدادات وقلبه لاهي منشغل بغير ذلك، لا، ذكر الله ها هنا، ذكر الله في القلب يظهر أثره على اللسان، لا في اللسان والقلب لاه ومنشغل بهذا يطمئن القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر الله توحيده وتعظيمه جل وعلا. ومن أسباب ذلك العطف على الفقراء والمساكين، سيما من قراباتك ومعارفك وأرحامك وجماعتك، في وصلهم ومدهم والإحسان إليهم، ستجد هذا الذي تفقد هؤلاء في سعادة وأنس، في طمأنينة، لأن الله أعانه على نفسه فلم يطمع ويشفح في هذه الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم، ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم طهرها من الشرك والنفاق والكفر والشنآن، اللهم اغسلها من الحسد والحقد والبغضاء، اللهم اجعلها قلوبا نقية سليمة معظمة لك وحدك، محبة للخير في عبادك، لا يلحقها ما يكدرها، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح، نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: ما حكم زيارة قبور الأولياء والصالحين لطلب البركة فقط، وكذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب البركة؟ وهل البركة يا رعاك الله لا تحصل إلا عند قبور الصالحين ومزاراتهم وعتباتهم وأبرحتهم. إن اعتقدت ذلك اعتقدت في هذا المقبور أنه يمنحك البركة ويكشف همك ويذهب غمك ويقضي دينك ويقضي حاجتك، وهذا هو الشرك الأكبر بربك. أشركت مع الله في طلب حاجاتك ودفع ما ينقصك غير الله به. إنما تزار القبور للدعاء لأهلها ولاعتبارك أيها الزائر بأن هذا هو مآلك، لا أنك ترجو البركة منها أو من أهلها فتتمسح بها أو تطوف عليها أو تقدم لها القرابين بطا ووزنا ودجاجا وبقرا وغنما وإبلا، هذا الشرك الأكبر. وإن كنت ترجو منها البركة أو ترجو من أصحابها الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما قال ابتغوها إلى محمد عبدي ولا عبد القادر ولا حسين ولا زينب ولا الدسوقي ولا المرسي أبو العباس، لا، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، والله أعلم. يقول: ما نصيحتك لطالب العلم وبماذا يبدأ في تحصيل العلوم؟ الكلام في هذا كثير وقد كررت الجواب عليه غير مرة يا رعاك الله، فراجع التسجيلات والوسائل المتنوعة فيها تفصيل لهذه الطرائق في تحصيل العلم، في تحصيله ثم في بنائه على قلبك وعلى نفسك. مدار ذلك كله نقوله ونعيده ونبديه ونكرره أن يكون طلبك العلم لله، فالعلم عبادة وهو أطول العبادات، ويكون لله طلبا لثواب الله لا لترفع عن الناس. وأن تماري بالعلم العلماء، تماري بالعلم السفهاء وتجاري بالعلم العلماء، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم جمع صلاة المغرب مع من يصلي العشاء وكيف أصلي؟ إن كنت من أهل الجمع، مسافر أو مريض مرضا لا تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها أو في خوف أو في مطر، فتصليها مع الإمام ولو صلى العشاء. فإن قام الإمام للركعة الرابعة وأنت تصلي المغرب فاجلس وتشهد وانهي الانصراف ثم سلم وادرك مع إمامك الرابعة، رابعة للإمام وهي الأولى لك في صلاة العشاء، وتكون بهذا أدركت جماعتين وأدركت أجرين. ثم بعدما يسلم الإمام تكمل صلاتك سواء كنت مسافرا أو كنت مقيما مريضا أو في مطر، تكملها 4 ركعات. لا يجوز في حال السفر أن تصليها مع الإمام 2 ركعات، لأنك أتممت أيها المسافر بالمقيم، ومن ائتم بالمقيم وجب عليه أن يتم صلاته، والله أعلم. ما نصيحتك لمن عليه دين تعسر عليه كثيرا وماذا يفعل؟ إذا ضاقت بك الحيل في الدنيا، في ديون، في أمراض، في مشقة، في هموم، في أقدار، في أنواع البلايا، فاطرحها على الله سبحانه وتعالى وتعرض بها لنفحات ربك، فإنه الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي ينفع ويضر، ولا ينفع ويضر أحد غيره. اعرضها به وهو يتحنن إليك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. إذا أقض مضجعك من نومك همك ودينك وكدرك فقم وتوضأ وصل ربك وادعوه، ادعو ربك واعرض عليه حاجاتك، فإن الله لا يخيب طالبا أقبل عليه ولا سائلا تعرض له، وهو الذي وعدكم إن دعوتموه أن يجيبكم وإن سألتموه أن يعطيكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. يقول أنا أحيانا أتكلم في الناس وأستغفر الله وأتوب إليه ثم أرجع مرة ثانية وثالثة وهكذا، رجوعك وكلامك في الناس مرة وثنتين وثلاث هو من لعب الشيطان عليك ومن مضيك مع هوى نفسك وشهوتها، لم تجعل على لسانك رقيبة. لماذا كلامك في الجوال محدد؟ لئلا يحسب عليك المدة تدفع قيمتها، ولئلا يقع عليك الرقيب أنك تتكلم عليه أو تخوض فيما لا يعنيك، ليكن مراقبتك لنفسك أعظم من مراقبتك لفاتورة جوالك وللرقيب من البشر عليك. وكلامك في الناس يدخل في الغيبة أو في البهتان، حتى لو استغفرت وتبت لا يكفي حتى تستبيح بمن تكلمت فيهم وخذت في أعراضهم وانتقصتهم غيبة أو بهتانا أو نميمة أو سبا وشتما. عافانا الله وإياكم المسلمين، والله أعلم. يقول ما حكم قول يا وجه الله أو وجه الله عليك أنك تغلط عندنا أو مثل ذلك؟ عندنا حالتين، يا وجه الله، قول يا وجه الله لها احتمالين. الأول يا وجه الله على جهة التعجب فهذه جائزة، يا وجه الله على جهة الدعاء هذا الاحتمال الثاني، تدعو وجه الله هذا غلط، إنما المدعو هو الله، لأنك إذا دعوت صفة من صفاته كأن الصفة شيء والموصوف شيء ثاني، كأنها غير الله، فهذا احتمال لأنك دعوت غير الله وهو كفر، والحالة هذه بالاتفاق. أما الجزء الثاني في سؤاله، عليك وجه الله، أنا في وجه الله إلا تغدى عندي تقط عندي، جعل وجه الله في أمر حقير وأمر رديء فاستهان، والحالة هذه بوجه الله، وجه الله عظيم لا يسأل به إلا إيش؟ بماذا يسأل بوجه الله؟ الجنة، ما هو عشان فلان وعلام بيض الله وجه فلان أكرمنا وسود الله وجه علام ما أكرمنا، لا هذا ريا، وإنما لما كان وجه الله عظيم لا يسأل بوجهه إلا ما هو عظيم، كالجنة طلبا لها والنجاة استعادة وهروبا منها. ولا يصح أن تقول عليك وجه الله، أنا في وجه الله، أو أسألك بوجه الله أن تقط عندي، وأنا عصى ربه وأدخل وجه الله فيما لا يليق بالله عز وجل، والله أعلم. يقول أنا أكثر لفظ علي الطلاق، فما حكم ذلك وما توجيهه؟ أولا عصيت الله جل وعلا لأنك تعديت حده، فالطلاق حد من حدود الله، ولهذا تأملوا في آيات الطلاق يختمها ربي جل وعلا تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، في آية الطلاق لا تدري لعل الله يعتز بعد ذلك أمرا. وكونك تقول علي الطلاق في كل صغير وكبير وحقير ويسير، تعديت حد الله جل وعلا وعصيته. ثم علي الطلاق أردت بها اليمين وقعت موقع الشرك لأنك حلفت بغير الله. ثالثا إذا هجرت في هذا القول فإن جماهير العلماء يوجبون عليك الطلاق، علي الطلاق إلا تغدى عندي، وما تغدى عندك وقع الطلاق عليك، في قول جمهور العلماء. علي الطلاق إلا تأخذ هذا الشيء ولا أخذه وقع طلاق. إذن وقعت في تعدي حد الله وهي كبيرة، وأشركت بالله لما أوقعتها موقع الحلف ووقع طلاقك، إذا وقع المشروط في هذا الذي طلقت عليه. فانتبه وافتح مع الله صفحة وتب إليه واستفت عما كان من طلقاتك التي مضت، والله أعلم. هذا السائل يقول: أدركتني صلاة الفجر وأنا مسافر بالطائرة، ووقت وصولي إلى البلد الذي سافرت إليه بعد شروق الشمس، فماذا علي؟ عليك أن تصلي صلاة الفجر في الطائرة، فإن استطعت القيام والركوع والسجود فيجب عليك ذلك، إن لم تستطع إلا القيام تكبر قائما ثم تقعد وتكمل صلاتك رافعا ساجدا على كرسيك، فهذا الواجب عليك. فانتبه لصلاتك، ولا يجوز تأخيرها حتى يطلع وقتها. ولو كنت في طائرة صل على حالك، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أسافر إلى زيارة قبور أقاربي أو قبور الصالحين؟ عندنا في السؤال أمران: الأول أن يسافر ليزور قبور أقاربه، أبيه، أمه، عمته، خالته، بنته، أخيه، وهذا السفر محرم، لأنه لا يجوز السفر لتعظيم بقاع وقصدها إلا لثلاثة بقاع. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. فإذا شد رحله لبقعة يزورها أو يعظمها يسافر إليها غير هذه الثلاث في باب التعبد، فقد وقع في وسيلة من وسائل الشرك. الحالة الثانية أن يسافر إلى قبر فلان من الأولياء والصالحين يرجو بركته، يحضر عنده ولو يدعو الله عنده، فهذا أعظم وأخطر وأشنع، لأن هذا من وسائل الشرك بالله. مجرد اعتقاد أن البركة تحصل عند قبر فلان هذا من الشرك بالله، الشرك الأصغر. ولو كان المدعو عند القبر هو الله، لكن لما خصصت قبر فلان من الأولياء ومن الصالحين والأئمة المعصومين بزعمهم فسافرت إليه ودعوت الله عنده، وقعت في الشرك الأصغر. فإذا دعوت صاحب القبر: يا بدوي مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا عباس اقضي حاجتي، يا زهراء أنقذيني، فأنت دعوت غير الله بسفر أو بغيره، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج لصاحبه من ملة الإسلام، لأنه انتقل من كونه مسلم إلى كونه مشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. يقول: أنا أواظب على جميع الصلوات في مواعيدها، ولكني أتأخر عن صلاة الفجر وأصليها في الصباح بعد شروق الشمس، ما العمل؟ العمل أنك عصيت الله ووقعت في ذنب عظيم، تب إلى الله منه أولا توبة نصوحة لله وحده، لا ما هو بالغيره، نادما على وقوع هذا الذنب منك، عازما على ألا يتكرر. إذن تائبا لله، نادما على وقوع الذنب منك، عازما على ألا يتكرر منك هذا الفعل ثانية. ما تقول أبتوب وهم تعود ثانية، ويكون ذلك بندمك على ما حصل من هذا الفعل، ندما يعلمه الله من قلبك ومن قصدك، وتعزم على أن لا يرجع إليك الذنب هذا مرة ثانية، وجاهد نفسك بالنوم المبكر بأن تقوم وتوصي من يوقظك، ثم بعد الصلاة إن أردت أن تستريح قليلا فالحمد لله. والله أعلم. يقول: لو أنا كنت في سفر أو في غيبة وحلفت طلاقا على حرمتي وما نفذت، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، علي الطلاق إني ما أعمل هذا العمل، وأنت مسافر وامرأتك في بلدك وعملت هذا العمل وقع طلاقك. الطلاق ما هو بلعبة، ما هو أمر هين على اللسان، ليس هياط ثايت في بلسانك، طلاق حد من حدود الله، فأنت عصيت الله بتعدي حده ووقعت في حلف بغيره، ثم علقت الطلاق بألا تعمل عملا وعملته، وقعت في ثلاث كبائر، وطلاقك يقع بقول جمهور العلماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.